بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح العيني على المنار في أصول الحنفية. في الدرس الماضي أيها الإخوة بدأنا بذكر الأصول الأربعة، قلنا اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، ثم قلنا والأصل الرابع هو القياس. الآن نبدأ. أما الكتاب اللي هو القرآن الكريم، الحقيقة أخواننا تعريف القرآن الكريم ليس المراد منه تعيين المعرف، وإلا فالمعرف معروف فيما بيننا، واضح مميز ومتحدد، لكننا نذكر تعريفا حتى نبين الخصائص التي تعنينا في علم الأصول، لأن كل علم يا أخوان عندما يعرف شيئا إنما يعتني بالزوايا التي تخص هذا العلم. القرآن الكريم عندما يعرف في أصول الفقه شيء، وعندما يعرف في علوم القرآن شيء آخر، لأن الزوايا التي تدرس من القرآن الكريم في علوم القرآن شيء، وفي أصول الفقه شيء آخر. فهنا الآن أخوان نريد أن نعرف القرآن الكريم تعريفا أصوليا، وليس تعريفا كما ذكره علماء علوم القرآن الكريم. هناك يقولوا هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله المتواتر المتعبد بأقصر صورة منه كذا. نعم، هذا أخوان كلام يليق بعلوم القرآن الكريم. أما هنا الآن نريد نقاط محددة من خلالها يعرف الكتاب. نعم. أما الكتاب، اللام للعهد الذكري. أن الكتاب، الكتاب هي التعريف، شو نسميها؟ العهد الذكري المذكور قبل قليل. شو قلنا؟ اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب. هون شو قال لكم؟ أما الكتاب أي مذكور سابقا، شو نسمي هذا؟ العهد الذكري المعهود المذكور قبل قليل. نعم. وهو اسم للمكتوب غلب على كتاب. طيب، الله تعالى. لو قلنا إخوان أما الكتاب فهو القرآن، بكفي إن القرآن اسم علم لهذا المصحف. طيب، إذا قلنا أما الكتاب فهو الكلام المعجز، بكفي. ليه؟ لأن ما في عندنا كلام معجز إلا القرآن الكريم. طيب، لكن مع ذلك مفصل، شو قال؟ هو المكتوب إيش؟ وهو اسم للمكتوب غلب على كتاب الله تعالى. قرأنا المثل أولا، هو المكتوب في المصاحف. الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. لاحظين إخواننا، عرف بالقرآن فقط أولا، ولو اكتفى بذلك لكفى. طيب، ثم نقول له لا، الكتاب هو الكلام المنزل على رسول الله تبارك عليه. يقول إخواننا القرآن مصدر، حتى لو أطلقنا المصدر وأردنا به اسم مفعول، هو المقروء المنزل. إنزال القرآن بمعنى المقروء مصدر يريد به اسم مفعول جاز، ويكون عندها المقروء هو أول التعريف. نعم، وإذا أبقيناها اسم علام القرآن على القرآن الكريم، ثم نقول عرفه أولا تعريفا لفظيا، قال أما الكتاب فهو القرآن، انتهى التعريف. هذا تعريف جديد، أما الكتاب فهو المنزل على رسول الله تبارك عليه. لما قام نزل على رسول الله شو خرج به؟ المنزل على سيدنا عيسى وسيدنا موسى وغيرهم. طيب، لما قال المكتوب في المصاحف شو خرج به؟ خرج به خبر الحديث القدسي والحديث الشريفة، ما هيك؟ هذا كله من يعني منقول عن رسول الله، مع ذلك لم يسجل في المصاحف. نعم. المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا بلا شبهة. لما قال نقلا متواترا شو خرج به؟ الآحاد. تمام، إذا معناها لما قول وفي رواية كعب أبي بن كعب بن مسعود أو ما شبه ذلك، شو منقول؟ هذه رواية آحاد لا تعتبر من القرآن الكريم، لأن القرآن يشترط فيه التواتر في كل حرف منه. لابد أن يكون النقل نقلا متواترا، فبقوله متواتر خرج به إيش؟ الآحاد. طيب إذا قلنا متواتر بلا شبهة، قال كلمة بلا شبهة أخرجت إيش؟ المشهور. صار في عنا إخواننا هنا مسألة دقيقة، لعلم المصطلح ذكرناه قبل قليل، القسمة الثنائية في النقل، إما متواتر وإما آحاد، والآحاد طبقات مشهور وعزيز وغريب. أما هنا ابتداء القسمة الثلاثية المتواتر، وأدنى منه بقليل المشهور، ثم أدنى منه الآحاد. فالمشهور ليس من أقسام الآحاد عند الحنفية، بل هو قسم ثالث بين المتواتر والآحاد. فلما قال هنا المنقول بالتواتر خرج به الآحاد، ولما قال بلا شبهة خرج به إيش؟ المشهور. ليه؟ قال وذلك لأن الجصاص من الحنفية كان يقول إن المتواتر، إن المشهور متواتر فيه شبهة، متواتر فيه شبهة. فلما قال المتواتر على القول هذا خرج دخل المشهور، فكيف نخرجه بقولنا بلا شبهة؟ نعم. وهو اسم للنظم والمعنى جميعا. فبيقولوا إخواننا مثال المنقول بطريق الآحاد قراءة أبي بن كعب في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى متتابعات، هذه كلمة متتابعات لم تنقل بالتواتر بل نقل بطريق الآحاد، فهل هذه يقال لها قرآن؟ لا، وإنما يقال لها إيش؟ تفسير للقرآن على رأي مين؟ أبي بن كعب. طيب وكلمة متتابعات في موضع آخر في قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هل الإضافة هي أثبتها ابن مسعود بالطريق المشهور من الآحاد بالطريق المشهور؟ لذلك حسبنا أخوان نقول لما كانت هذه الكلمة في هذا الموضع مشهور ثابت بالنقل المشهور وهو أحد قسمين المتواتر أثبتنا الحكم تبعا للآية، لأن المشهور في الأحكام كالمتواتر فيصح أن يكون مقيدا لإطلاق الآية. الآية شو قالت؟ ثلاث أيام مع المتابعات، لكن لما جاء القيد بطريق المشهور عملنا به وقلنا يشترط في كفارة اليمين أن يكون الصيام متتابعا، بينما لم نعمل برواية الآحاد وابن كعب وقلنا لا يشترط في قضاء رمضان التتابع. ليه؟ لأن رواية ابن مسعود في كفارة اليمين مشهورة ورواية أبي بن كعب آحاد، فعملنا بالمشهور لأنه قريب من المتواتر ولم نعمل بالآحاد. نعم. فالقرآن نعم وهو مصدر كالغفران أريد به المقروء فيتناول المنزل وغيره. نعم. المنزل خرج غيره على الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج المنزل على سائر الأنبياء. المكتوب في المصاحف خرج ما نسخت تلاوته وبقيت أحكامه. المنقول عن النبي عليه عندنا الصلاة آيات إخواننا نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم. المنقول يعني خرج غير المنقول عن رسول الله تبارك عليه، المنزل على غيره. دائما في التعريف كل كلمة في التعريف هي قيد يخرج به شيء. المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا خرج المنقول بالآحاد كقراءة أبي فعدة من أيام أخرى متتابعات. نعم. وأنه مكتوب في مصحفه بلا شبهة خرج ما اختص بمثل مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مما نقل بطريق الشهرة، فإن المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع. المشهور في أول طبقة من الصحابة كان إيش؟ آحاد. ثم تواتر عن الصحابي. المتواتر تواتر عن مين؟ عن رسول الله تبارك عليه. أما المشهور ما تواتر عن رسول الله بل تواتر عن مين؟ عن الصحابي. فنقول المتواتر متواتر الأصل والفرعي بكل طبقاته متواتر، وأما المشهور فإنه في الطبقة الأولى كان آحادا، ثم لما كان الصحابة كلهم عدولا ضابطين شو قلنا؟ لا عبرة بهذا الأمر، فتواتر عن الصحابة فسميناه مشهورا وليس بمتواتر. حتى قيل إنه أحد اسمي المتواتر. نعم. وهو أي القرآن. الآن انتهينا إخواني من تعريف القرآن. لاحظوا إخواننا، لا ذكر المعجز ولا ذكر المتعبد بتلاوته، مهيك هذا كله ما ذكره. ليه؟ لأن هذه الخصائص تعنينا في علوم القرآن ولا تعنينا في أصول الفقه. طيب القرآن إخوانا الآن هي مسألة إخوانا غريبة علينا. قال اسم للنظم والمعنى جميعا، هذا هو الراجح، اسم لهذه الألفاظ المذكورة في القرآن بالمصحف الدالة على المعاني، هذا هو القرآن. فليس اسم للمعاني فقط، ليس اسم للمعاني فقط. نعم. وهو أي القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا عند الجمهور، غير أن النظم لم يجعل لازما في حق جواز الصلاة خاصة. شو بقى هاي إخواننا؟ قال أبو حنيفة يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة بغير العربية وإن قدر على العربية. يجوز للإنسان أن يقرأ بغير العربية ولو قدر على العربية، هذا رأي مين؟ أبي حنيفة، لكنه رجع عنه، هنا يشير إليه إخواننا. سؤال، ولكن النظم لم يجعل لازما في حق جواز الصلاة، هذا رأي مين؟ أبي حنيفة، وقد رجع عنه وقال لا يجوز القراءة بغير العربية إلا للعجز عند العجز عنها. نعم. إما مطلقا أو عند العجز. مطلقا قول أبي حنيفة، وعند العجز قول مين؟ الصاحبين، وقد رجع إليه أبو حنيفة. نعم. والمراد بالنظم العبارات التي تشتمل عليها المصاحف، وبالمعنى ما تدل عليه العبارات. نعم. الفصل الأول أقسام النظم والمعنى في القرآن الكريم. الحقيقة أخواننا هذا المبحث يعني كثير دقيق. عندنا الآن أخواننا لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم إلا إذا ضبطنا عدة مسائل. أولا الوضع اللغوي، ثانيا أن نتعرف درجات البيان عند المتكلم. في عندك كلام واضح في كلام غير واضح، الوضوح له درجات، الخفاء له درجات، وهكذا. ثم بعد ذلك يجب أن نعرف هل هذا اللفظ هو حقيقة أو مجاز، صريح أو كناية. ثم بعد ذلك لابد أن نعرف كيف نفهم هذا المعنى من هذا اللفظ. فيتأتى عندنا أربع طرق. أنا إذا أردت أن أفهم معنى من اللفظ قلته أنت، فإما أن أفهم بعبارة النص أو بالإشارة أو بالدلالة أو بالاقتضاء، أربع أشياء. فيتحصن عندنا إخواننا أربع تقسيمات. حبيبي إخواننا نكتبون، أولا وجوه النظم، يعني أن نعرف الوضع اللغوي، لماذا وضع هذا اللفظ في اللغة، لماذا وضع هذا اللفظ في اللغة. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فلا بد أن نفهم القرآن أولا على وضع العرب. فإذا هذا ما يسمى بوجوه النظم، بوجوه النظم. الشيء الثاني وجوه البيان، وجوه البيان بمعنى أن نعرف هل هذا الكلام بين أو غير بين، واضح ولا غير واضح. في عندنا بالقرآن الكريم الآن مواضع واضحة يعني مواضع غير واضحة. هل مثلا لما ربي قال فاجددوهم 80 جلدة، أي واضحة ولا مواضحة؟ ما فيها شيء. طيب لما ربي قال وشروه بثمن بخس، كم الثمن؟ معروف ما معروف؟ إذا شو منقول إخواننا هناك الكلام مفصل هو الكلام مجمل غير مفصل. طيب إذا معناه هناك مواضع القرآن أوضحها وارتقى فيها إلى القطع بحيث لا يختلف اثنان في المعنى، وهنا قضايا أبهمها. إذا معنى ذلك إخواننا القرآن فيه مواضع واضحة، في مواضع إيش؟ فيها خفاء. فنقول هذا ما يسمى بوجوه البيان. ثم بعد ذلك استعمال اللفظ إما على سبيل الحقيقة أو المجاز أو الصريح أو الكناية، فيسمى القسم الثالث وجوه الاستعمال الثالث. والرابع وجوه الاستدلال. شو هنا صار عنا؟ وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، وجوه الاستدلال. هاي أربع أقسام: وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، ووجوه الاستدلال. نعم. وإنما تعرف أحكام الشرع، أي لا تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن أو أحكام شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الثابتة به إلا بمعرفة أقسامهما. أقسام النظم والمعنى. نعم. أي أقسام النظم والمعنى. وذلك أي المذكور وهو أقسامهما أربعة. وكل قسم منهما منها أربعة أيضا. يعني وجوه النظم أربع أقسام، وجوه البيان أربع أقسام، وجوه الاستعمال أربع أقسام، ووجوه الاستدلال أيضا أربع أقسام. أديش صاروا؟ 16. لكن وجوه البيان أربعة ويقابل أربع أربع ثانيات، فصاروا 20. إذا وجوه النظم أربعة، وجوه البيان طبعا أخرج أديش 8، أربعة وأربعة، لأنه في عنا وجوه البيان إما واضح وإما خفي. الواضح أربع درجات والخفي أربع درجات، صاروا 8. ووجوه الاستعمال أربعة، ووجوه الاستدلال أربعة، صاروا 20. فنقول صار عنا أخوانا 20 قسم هي أقسام النظم والمعنى. نعم. وكل قسم منها أربعة أيضا، لأن المفهوم من النظم إما راجع إلى النظم فقط أو إلى غيره. والأول هو الأول، والثاني إما راجع إلى تصرف المتكلم أو السامع. يعني وجوه النظم ما له علاقة في المتكلم، وإنما يراعى فيه النظم اللغوي، لماذا وضع هذا اللفظ في اللغة. نعم. والأول إما تصرفه إما تصرفه تصرف بيان، أي إلقاء معنى إلى السامع أو غير ذلك. والأول هو الثاني. والثاني ما قال لك إنه ما يرجع إلى غير النظم، يعني غير النظم إما أن يكون المتكلم يتصرف تصرف بيان أو استعمال. فتصرف البيان هو وجوه البيان، وتصرف الاستعمال هو وجوه الاستعمال. نعم. والثاني هو الثالث. والثاني من هذين القسمين هو الثالث من أقسام الأربعة ذكروا أول شيء. نعم. وما يرجع إلى السامع هو الرابع. نعم. يسمى إيش؟ وجوه الاستدلال. صار في عنا وجوه النظم يرجع إلى اللغة، وجوه الاستدلال ترجع إلى السامع، ووجوه البيان والاستعمال ترجع لمين؟ إلى المتكلم. نعم. القسم الأول في وجوه النظم. الأول في وجوه النظم وجه الشيء. أخوانا قبل ذلك أقول لكم مسألة. الحقيقة إن هذه المسائل عندما افتقدناها اليوم في معايير فهم النصوص، أصبح القرآن الكريم بهذا الشيء الذي نعهده اليوم يقول فيه من شاء ما شاء دون حسيب ولا رقيب. بينما عندما نضبط تفسير النصوص بقواعد فهم النصوص، بهذه القواعد إخواننا يستطيع كل واحد منا إيش؟ أن يضبط المعاني التي يسمعها بشكل دقيق. نحن أخوان الآن لسوء الحظ عندما الآن نريد درس مفتوح ليس له ضوابط، شو بنقول درس ايش؟ تفسير. شو عم تدرس اخي؟ شو بقول له؟ تفسير. شو يعني تفسير؟ يعني درس افكار مطلقة. يعني تكلم ما شئت. قال الله تعالى بيذكر الآية بعدين بقابلك والله قعد ساعة يفسر الآية اللي عظيم جدا. ممكن تكتب لنا هالأفكار اللي حكاها ساعة كاملة ثم اربط لها بالآية، بتلاقي كثير أفكار ما لها علاقة بالآية. طب شلون درس تفسير وما لها علاقة بالآية؟ لما بتقول تفسير معناها في عندك أمرين، هناك معنى وهناك شيء في الآية يدل عليه. أما أن تلصق في الآية أفكارا من عندك وتقول هي تفسير الآية فهذا استنطاق للنص بما لم ينطق به. ما الذي يجعلنا أخوة نتخلص من هذه الإشكالية؟ قواعد فهم النصوص. لذلك إخواننا علم التفسير كان سابقا من علم العلماء الكبار، ولا يقرأه إلا كبار العلماء بعد إحكام علوم الآلة. أما الآن بزماننا صار درس التفسير لمين؟ للعامة، ومواعظ وأفكار وقصص، وبعيد كل البال عن الضبط العلمي. وهذه إشكالية كبيرة نعيشها اليوم في دروس التفسير في زماننا. ما بيصير إخواننا أنا أن أنسب للقرآن كلاما لم يقوله. يا إخواننا القرآن ما هو عبارة عن وعاء أملأه أنا بما شئت من المعاني. لا يصح لي أن ألوي عنق النصوص حتى تكون خادمة لأفكاري، هذا لا يجوز. وإنما يجب علي أن أجعل من أفكاري مستقاة من القرآن الكريم، ينبوعها القرآن الكريم، أساسها القرآن الكريم. فلذلك لما بنحط درس تفسير شو بنقول؟ بنذكر الآية وبنذكر المعاني، ثم نقول هذا المعنى فهم من هذه الآية بطريق عبارة النص، وهذا المعنى فهم من الآية بطريق دلالة النص، وهذا المعنى فهم بطريق إشارة النص، وهذا اللفظ خاص دل على هذا المعنى، وهذا نص عام، وهذا نص ظاهر، وهذا نص محكم. بتلاقي سبحان الله أخواننا بهذه الطريقة لا نستطيع أن لا يستطيع إنسان أن يتكلم في القرآن إلا بعلم. واليوم إخواننا المشوشون من الذين اندخلوا في القرآن بغير علم أرادوا منا تكسير هذه القواعد، هي أرادوا منا تكسير هذه القواعد التي هي قواعد فهم النصوص مطلقا. يعني الآن أنت لو بعثت رسالة عادية شو بفهم أنا بهذه القواعد؟ طيب هم يريدون منا لا، أن لا نقيد أنفسنا في القواعد هي. ليه؟ حتى يتكلم من شاء في القرآن بما شاء، ما عاد في لا رقيب ولا حسيب. صار كل واحد منا إخواننا يستطيع أن يغير في القرآن وأن يزيد في المعاني وأن يغير المعاني تبعا لهوى نفسه، لعدم وجود أي رقيب أو أي محاسب على هذه المعاني. خلينا نقفون إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.